بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين، قال: فصل، والخيار سبعة أقسام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الشيخ: فصل، والخيار. العقد إذا انعقد فإنه ينعقد إما جائزا أو لازما. فإن كان جائزا أي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه، وإن كان لازما فلا يجوز لواحد من المتعاقدين فسخه إلا باتفاق منهما جميعا، ويسمى إقالة، أو عند اختيار من له حق الخيار. إذن هذا الباب وهو الخيار المقصود به أن يختار أحد المتعاقدين فسخ العقد أو إمضاءه بعد أن انعقد صحيحا لازما. وقد يكون له خيار إضافة لخيار الفسخ، فيخير بين الفسخ وبين الأرش فيجمع له خيار بين ثلاثة أمور. وإلا فالأصل أن الخيار يكون بين أمرين: بين الإمضاء وبين الفسخ. إذن فهذه الخيارات أمور شرعها الله عز وجل لحكمة، فإن النادم أحيانا يحتاج إلى أن يرجع، وإن المغشوش والمغبون يحتاج إلى أن يرجع في بيعه، فجعل الله عز وجل هذا الباب من باب الرجوع في العقد بعد أن انعقد لازما. يقول الشيخ: الخيار سبعة أقسام. قول المصنف إن الخيار سبعة أقسام، الأقسام سيأتي تفصيلها بعد قليل، بيد أن هذه السبعة أو أن قوله سبعة مفهوم العدد فيها ليس مقصودا، بخلاف ما عداها من المواضع. فالأصل عند الفقهاء أنهم إذا أوردوا شيئا من الأقسام أو التنويع فإنه يكون حاصرا، إلا في هذا الموضع. ولذلك فإن بعض من المتأخرين كالشيخ مرعي جعلها ثمانية، وبعضهم زادها، وسيأتي الإشارة لبعض أنواع الخيار. طبعا بعضهم قال إنها ليست بخيار كخيار الشرط أو عند تخلف الشرط، لأنه متعلق بالباب الذي قبله، سنشير لها إن شاء الله في نهاية هذا الباب. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. نعم، يقول الشيخ: خيار المجلس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث نافع عن ابن عمر أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. والمراد بالتفرق التفرق بالأبدان. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا. قال ابن الأعرابي اللغوي الإمام المشهور: التفرق بالأبدان، والافتراق بالأقوال. فدلنا ذلك على أنه لا بد أن يكون هناك أو أن الخيار يكون ثابتا إلى حين التفرق بالأبدان. وقول المصنف: المتبايعان بالخيار، أي لكل واحد منهما الخيار بين الإمضاء وبين الفسخ. والحكمة في ذلك أن المرأة ربما يستعجل أحيانا فيعقد عقدا فيندم عليه بعده مباشرة، فجعل له الشارع الخيار في إمضاء ذلك العقد أو فسخه إن رأى مصلحة في ذلك ما لم يتفرق من المجلس. قال: ما لم يتفرق بأبدانهما، زاد بأبدانهما مراعاة لخلاف من ظن من أهل العلم أن التفرق إنما هو بالأقوال، مع أن دلالة الحديث على التفرق إنما هو بالبدن، وأما بالقول فإنه افتراق. قال: عرفها، لأن الافتراق بالبدن عرف يختلف من حال إلى حال. وضربوا لذلك أمثلة، فقالوا: أولا، إن كان المتعاقدان في غرفة واحدة فيكون التفرق بخروج أحدهما منه. الحالة الثانية قالوا: إذا كانوا في دار فيها علو وسفل فصعود أحدهما في علوه أو نزوله إلى سفله هذا من باب التفرق بالأبدان. وإن كان في مفازة أي بر ونحو ذلك فأن يتدابر ويمضي كل واحد من طريق. وإن كان في سوق مفتوح فأن يغيب أحدهما عن نظر الآخر. فكل هذا التفرق هذا من باب التفرق بالأبدان عرفا، هذا من باب التفرق عرفا. طيب عندنا هنا مسألتان قبل أن ننتقل التي بعدها. المسألة الأولى أنه إذا لم يتفرق بالأبدان وإنما طال المكس كما لو كان اثنين في غرفة واحدة وناما ومكث فيها وقتا طويلا، فنقول إن نومهما لا يقطع المجلس ولا يقطع خيار المجلس ولو طالت المدة، فلا عبرة بالمدة وإنما العبرة بالبدن. الأمر الثاني أن فيما يتعلق بالأبدان أنه عند فقهائنا لا يجوز للمرء أن يتعمد الخروج لنفي الخيار، لا يجوز له ذلك، لأن هذه من الحيل لإسقاط حق الآخر، وإنما يجوز نفي الخيار ابتداء، فيقول عاقدتك هذا البيع على ألا خيار بيننا في المجلس. وبهذا نجمع بين حديثي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص في الباب. أيضا مما يتعلق بالتفرق بالأبدان أن هذا الوقت الآن في زماننا هذا جدت معاقدات كثيرة، وتكلم الفقهاء عن معانيها. فعلى سبيل المثال التعاقد عن طريق الهاتف، قالوا مجلسه حتى ينقطع الهاتف، وضربوا له مثالا في قواعد الأوائل عندما قالوا تعاقدهم من خلف جدار حتى ينقطع كلامهما. وهكذا أيضا كلها بالإمكان جعل مجلس يتحدد ويكون تحديده عن طريق العرف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وخيار شرط وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة وحرم حيلة ولم يصح البيع. نعم، يقول الشيخ النوع الثاني من الخيار خيار الشرط، ومعنى قوله خيار الشرط يعني عرف ذلك قال أن يشترطاه، يعني يشترطاه لهما معا للبائع والمشتري، أو أحدهما أي أن يشترطاه للبائع أو للمشتري أي لأحدهما. قال مدة معلومة، لا بد أن يكون الخيار معلوم المدة. والمصنف هنا أطلق، وهذا يدلنا على أنه يجوز الخيار 3 أيام ويجوز الخيار أكثر من ذلك ولو طالت المدة، فإنه لا حد لمدة الخيار ما دام برضا الطرفين إلا أن يكون حيلة، وسنتكلم عنه بعد قليل، فإنه حينئذ يكون منهيا عنه. إذن خيار الشرط جائز، فيجوز أن يكون لهما معا ويجوز أن يكون لأحدهما. قال وحرم حيلة أي وحرم عقد الحيلة الذي فيه شرط الخيار، لأن الذي يحرم هو العقد وليس الشرط، لأن العقد إذا حرم بطل، فحينئذ نبطل العقد الذي فيه شرط الحيلة. صورة ذلك رجل يريد أن يقترض من آخر 1000 على أن ينتفع ببيته، فهذا العقد حرام لا يجوز، لأنه قرض جر منفعة وهو الانتفاع بالبيت. فأراد أن يتحيل على ذلك فقال بعتك بيتي 1000 ولي شرط الخيار بالرد لمدة 1 سنة. فبادل المال الذي هو في حقيقة صار مشتريا للبيت يأخذ البيت وينتفع به، وعند تمام السنة أو قبلها يرد له المبلغ. حقيقة العقد ما دام قد اتفق عليه وجعله من باب الحيلة فإنه يكون باطلا حينئذ، فيجب رد المال ويجب رد الأجرة إذا كان على وجه الغصب. وإذاك قال ولم يصح البيع أي أن البيع باطل، لا نقول إن الشرط وحده باطل، بل البيع باطل لأن العقد عقد حيلة، العقد عقد حيلة، فالشرط هنا وهو شرط الخيار نقل العقد من حقيقته وهو البيع إلى الربا، فأصبح 1000 ب1000 وبينهما منفعة سكن البيت، فهذا الشرط يكون مخالفا لحقيقة العقد فأبطل العقد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وينتقل الملك فيهما لمشتر. نعم، يقول الشيخ إن في الخيارين، وخذ هذا المصطلح دائما إذا قال الفقهاء الخياران فيعنون بالخيارين خيار المجلس وخيار الشرط، دائما هما خيار المجلس وخيار الشرط. والأحكام المتعلقة بالخيارين كثيرة جدا، ومنها في وقت المدة. قال وينتقل الملك فيهما أي في مدة الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط لمشتر أي للمشتري، ومعنى كونه أنه ينتقل له بمعنى أنه لو تلف فإنه يكون من ضمانه والنماء المتصل يتبع العين، والنماء المنفصل يكون له. فالدر والصوف والولد والثمرة كلها تكون ملكا للمشتري لأنها في ضمانه، وأما المتصل فيتبع أصله إن رده وإلا أمسكه. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا عتق مشتر مطلقا، وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. نعم، يقول الشيخ: ولكن في مدة الخيارين يحرم ولا يصح. يحرم ولا يصح يعني أن تصرفه فيه بنقل البيع لا يصح. تصرف في مبيع وعوضه، العوض هو الثمن، مدتهما أي مدة الخيارين، خيار الشرط والمجلس، إلا أشياء استثنيت، أولها العتق. وإذا قال: إلا عتق مشتري مطلقا، قوله مطلقا يعني سواء كان الخيار له أو الخيار للبائع أو لهما. الأمر الثاني قال: وإلا تصرفه في مبيع. المراد بالتصرف بالمبيع هنا هو التصرف في المبيع للتجربة، ليجربه. فالمشتري يأخذ المبيع فيجربه، فإنه حينئذ إذا جربه فإنه لا يسقط خياره. وأما التصرف بغير ذلك أي بغير التجربة وبغير العتق فإنه يكون مسقطا لخياره إن كان له الخيار وحده، وإن كان الخيار لهما معا فإنه يحرم عليه التصرف فيه. إذن نستطيع أن نلخص ذلك مرة أخرى فنقول: إن التصرف في المبيع قسمان، قسم يصح مطلقا سواء كان الخيار للمتصرف أو لغيره أو لهما معا، وهما أمران. الأمر الأول ما ذكره المصنف في قوله عتق، فالعتق يصح فيه التصرف ولو كان الخيار للطرف الثاني. الأمر الثاني تصرف المشتري في المبيع، تصرف المشتري في المبيع إذا كان الخيار لهما معا من باب التجربة يجوز، إذا كان الخيار لهما معا فمن باب التجربة يجوز، وإن كان للمشتري أيضا الخيار له فيجوز التصرف من باب التجربة للعين. إلى هنا انتهينا منها. الأمر الثاني، الحالة الثانية، إذا كان الخيار لأحدهما فمن له الخيار تصرفه في العين المبيعة جائز ومسقط لخياره، جائز ومسقط لخياره بشرط أن يكون الخيار له وحده. صورة ذلك إذا كان الخيار للمشتري فقط فتصرف في العين المبيعة بإتلاف كأكل وشرب ونحوه فتصرفه صحيح ويسقط خياره، لأن إسقاط الخيار يكون بأحد أمرين: إما باللفظ يقول أسقطت خياري، أو بالفعل وهو التصرف إذا كان الخيار له وحده. هذه مسألة واضحة هي سهلة، لكن التقسيم فيها وكثرة الإشكال يبعدها، فأرجو أن تكون هذا التقسيم فيها موضح له. وكلام المصنف فيها شوي أدخل نوعين معا، أدخل التصرف المطلق في الخيار المطلق لهما والتصرف الذي يكون لأحدهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وخيار غبن يخرج عن العادة لنجش أو غيره لا لاستعجال. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الخيار للغبن، وهذه مسألة مهمة دائما تقع لكثير منا. وصورة الغبن هو أن البائع يزيد في الثمن زيادة خارجة عن العادة، فيعلم المشتري حينئذ فيقول: أريد أن أرد السلعة لأنك غبنتني في السعر، لأنك غبنتني في السعر. متى يكون خيار الغبن؟ قالوا: يكون خيار الغبن في ثلاث صور. أول صورة في خيار الغبن حالا حفظك الله بارك الله فيك، في حال النجش، فمن وجد نجش أو نجش فإنه حينئذ يكون غبنا. صورة النجش قالوا أن المرء يزيد في السلعة وإذا كان لا يريد شراءها لأجل أن يغبن ثانيا، يكون أناس بيع مزايدة يجتمع خمسة أو ستة، اثنان منهما أو ثلاثة لا يريدون الشراء وإنما يزيدون لكي يعني يزيد غبنا لمن يريد الشراء. فلو كانت مزايدة بدون نجش لبيعت بخمسة، ولكن مع النجش بأن زاد في السعر من لا يريد الشراء وصلت إلى عشرة، فهذا غبن، وهذا يسمى النجش بالزيادة. هناك نجش غبن بالنقص، وهو أن يمتنع المتزايدون من الزيادة بقصد الإضرار بالبائع، وهذا يثبت فيه خيار الغبن كذلك. إذن النجش نوعان: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها لأجل الزيادة، وأن يمتنع من المزايدة من يريد الشراء لأجل نقص الثمن على صاحبه. وكلا الحالتين يسمى نجشا، فحينئذ يجوز للمغبون وهو المشتري أو البائع في الحالتين يجوز له أن يأتي بالخيار. الصورة الثانية من صور الغبن قالوا تلقي الركبان، فإن من دخل باع سلعته قبل الدخول للسوق لا يعرف سعرها فيكون مغبونا في السعر عندما تشترى منه. والثالث وهو المهم عندي وهو المسترسل، ومعنى المسترسل أي الذي لا يعرف السوق ويشتري ولا يعرف أن يشتري شراء جيدا، فيسمى حينئذ مسترسلا. هؤلاء الثلاثة هم الذين يثبت لهم خيار الغبن. فإذا وجد الغبن غبنا خارجا عن العادة، معنى كونه خارج عن العادة ليس السعر أعلى من العادة، وإنما الغبن لأن الناس كلهم يتغابنون، ما في أحد لا يتغابن، لا يوجد أحد لا يغبن بشيء اليسير، لا بد أن يغبن. وإنما الذي يكون خارج عن العادة هو الغبن. مما يذكر في ذلك يذكرون أن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه كان رجلا كريما غاية الكرم، كريم جدا، حتى إنه يسأله الرجل المال فيعطيه ألفا وألفين وعشرة ومائة ألف من غير أن تتبع نفسه ذلك المال. ولكن كان إذا دخل السوق وأراد أن يشتري بالدرهم ماكس، فقيل له بذلك قال إنني إذا طلبت فإنما أعرض خلقي، وإذا بايعت واشتريت فإنما أعرض عقلي، فأنا أرى أن غبني هذا ينقص عقلي. فبعض الناس لا يحسن المماكسة، ولذا فإن المسترسل الذي لا يعرف السوق يسمى مسترسلا. طيب هذا يسمى الغبن. ما الذي يثبت له؟ نقول يثبت له الخيار، فيجوز له أمران أو يخير بين أمرين: أن يمضي البيع بالسعر الذي يريده، أو أن يفسخ العقد يفسخه. ليس مخيرا إلا بين الأمرين، ليس له الحق أن يرجع بفرق الثمن، هذا هو المشهور. واختار ابن رجب أن له الحق أن يرجع بفرق الثمن بين الغبن والعادة، الغبن المرتفع والسعر المعتاد أو الغبن المعتاد، وهذا اختيار ابن رجب. ولكن المشهور عند المتأخرين هو ما ذكرت لكم قبل قليل، وأنه مخير بين أمرين. قبل أن ننتقل المسألة بعدها، عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى في قول المصنف لا لاستعجال، لا لاستعجال. ما معنى قوله لا لاستعجال؟ يعني أن الغبن يثبت حال النجش وحال تلقي الركبان وعند الكون الشخص مسترسلا، لكن إن كان المسترسل غير مستعجل، فإن كان مستعجلا يعني اشترى بسرعة لأنه مستعجل عنده عمل، فليس له خيار الغبن، لأننا نعلم أن المستعجل الذي يريد الشيء بسرعة سيشتريه بسرعة، فلا يثبت له خيار الغبن. وضح الاستثناء. وهنا بس تنبيه على عبارة المصنف، ظاهر كلام المصنف لما قال لا الاستعجال أن نفي خيار الغبن يثبت ينتفي عن كل مستعجل، وليس كذلك، وإنما المستعجل فقط يسقط عنه خيار الغبن إذا كان مسترسلا فقط، وأما في حال النجش ولو كان مستعجلا فله خيار الغبن فقط. هذا من باب التدقيق، ودائما يعني يعنى طالب العلم بأن يدقق، كما قال الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله: من تعلم علما فليدقق فيه خشية أن يضيع. بعض الناس يقول هذه دقائق، لا، اعرف هذه الدقائق، لأن هذه الدقائق مهمة لطالب العلم، من عرف الدقائق عني بالمسائل التي تكون أوسع منها. المسألة الثانية هذه فائدة لطالب العلم. فقهاؤنا يقولون إن خيار الغبن نوعان: خيار يثبت بالشرط وخيار يثبت بالفعل. فأما الخيار الذي يثبت في الشرط فهو الذي جاء في الحديث: باع ذاك الرجل الذي كان يخدع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا خلابه، فهذا اشترط ألا غبن. هذا النوع الأول. النوع الثاني يثبت بالفعل، أي في كل بيع مسترسل وحال نجش وحال تلقي ركبان فإنه حينئذ يكون فيه خيار الغبن، هذا بالفعل وهذا بالشرط. ما الفرق بينهما؟ وهذه دقيقة جدا لم يشر لها إلا فيما يعني إلا الموفق عليه رحمة الله ثم نقل عنها إياه بعض المتأخرين. نقول إنه إذا كان قد اشترط أنه لا يغبن فيثبت له الخيار إذا كان السعر أكثر من سعر المثل. أعيدها، إذا كان قد اشترط نفي الغبن قال على ألا تغبنني في السعر، لا خلابة نحو ذلك من العبارة، فإن زاد السعر عن سعر المثل فله الخيار. وأما إن لم يشترط فلا يثبت له خيار الغبن حتى يزيد الغبن عن العادة. شوف الفرق، هناك يزيد السعر عن العادة والثاني يزيد إيش؟ الغبن عن العادة. ما في أحد منا إلا ويغبن، كلنا نغبن لا شك. الغبن يختلف حتى من سوق إلى سوق، وأنت تعرف أن هذه السلعة تباع في المكان الفلاني بعشرة وفي المكان الفلاني بعشرين، لكنك لأنك بعيد عن المكان الأول اشتريتها بعشرين، فالغبن يرد على الجميع. فالعبرة بالغبن عادة لا بالسعر إلا حال الشرط، إلا حال الشرط. وهذه مسألة انتبهوا لها فإنها مهمة جدا وإن حد بها إشكال كثير عند بعض الأخوة. بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية. نعم، يقول وخيار التدليس، التدليس هو أن المرء يدلس في العين المعيبة، الغبن في الثمن والتدليس في العين، فيجعل فيها أوصافا حسنة وهي فيها أوصاف منقصة للقيمة، كأن تكون فيها لون ليس بالسيء بالحسن فيصبغه بلون آخر أو يستره بشيء، وذلك مثل بالتسويد، تسويد اللون كتسويد الشعر مثلا. قال: أو التصرية. التصرية ما هي؟ إذا اشترى الشخص شاة فإن الناس يضعون على ثدي الشاة ضرعها، يعني على ضرع الشاة شملة، الشملة نسميها احنا الشملة التي هي قطعة القماش التي تجعل على الضرع لأجل أن يتجمع، وعادة أن الشملة تجعل لكي يحلب مرة واحدة في النهر، فبعض الناس قد يصر الشاة يومين وثلاثة وأربعة، فإذا باعها جاء المشتري فرأى الضرع مليئا فظن أن هذا ضرع يوم واحد وهي في الحقيقة مصرة أي عليها الشملة، فحينئذ يكون من باب التدليس فدلس، فليس هذا ضرعها ليوم وإنما هو ضرعها لأيام، فهذا يسمى تدليسا، فالتدليس يثبت الخيار. طبعا التصرية ورد فيها نص يخصها في حكم متعلق بها سيتكلم عنه المصنف بعد قليل، وإلا الأصل أن التدليس كل من ثبت عليه التدليس فهو مخير بين أمرين، بين الرد وبين الأخذ وبين بين الرد وبين الإمضاء، ليس فيه أرش، الأرش خاص بالعيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يوجد دليل الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام. يقول الشيخ: وخيار الغبن في الثمن والعيب في السلعة والتدليس، طبعا سيأتي العيب بعد قليل، والتدليس وهو أن يغطى العيب ولا يكون ظاهرا على التراخي، يعني ليس من شرطه أن يكون على الفورية، لأن الحقوق نوعان: حق على الفورية مثل حق الشفعة، وقد جاء فيه حديث عند ابن ماجة أنه كحل عقال، وهناك حقوق على التراخي. الحقوق التي تكون على التراخي في الغالب أن الطرف المقابل يكون منه تقصير، ففي الغبن يكون تقصير من الغابن، وفي التدليس منه تقصير في تدليسه، وفي العيب فيه مظنة علمه بالعيب وكتمانه له وليس جزما أن يكون عالما به، فحينئذ نقول إنه يثبت على التراخي، بخلاف الشفعة ونحوها مما يكون من الحقوق على الفورية فإن الطرف الآخر ليس منه تقصير، إنما هو بائع ومشتري فأصبح في تأخيره إضرار به. طيب، معنى قولنا على التأخير أي حتى ولو علم به ولم يطالب بالرد إلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر فإنه يجب الرد، فإنه يجوز له الرد. وبناء على ذلك فإنه في بعض المحلات يكتبون لوحة يقولون فيها: إذا وجد في السلعة عيب فالتبديل خلال 3 أيام فقط، وما زال عن 3 أيام فلا. فنقول إن التقييد بالثلاثة الأيام ليس بلازم، لأن الخيار على التراخي ما لم يرد الدليل على الرضا، وسأتكلم عنه بعد قليل وسأرجع لهذا المثال. طيب انظروا الصيغة الأخرى، لو أن رجلا قال أو صاحب محل كتب لوحة وقال: يمنع الاستبدال بعد يوم وليلة أو الرد بعد يوم وليلة، نقول يصح هذا الشرط، لأنه بمثابة يقول: أنا أريد أن أقيلك ولو لم يكن فيه عيب. أما إذا كان فيه عيب فلا يقيد بمدة، بل هو على التراخي. الذي يصح التقييد بيوم وليلة هذا تفضل من صاحب المحل، وهو الرد والإقالة. وأما إذا وجد عيب فليس له مدة. طيب يقول الشيخ: ما لم يوجد دليل على الرضا. دليل الرضا إما القول أو الفعل. فأما القول فأن يقول: رضيت، علمت فرضيت. وعندنا قاعدة يجب أن نعلمها ونكررها دائما، وربما ذكرتها في الدرس الأول: لا يمكن أن يكون رضا إلا بعد العلم. خذ قاعدة في كل الفقه: لا رضا إلا بعد العلم. فالرضا فرع العلم لا يكون متقدما عليه. إذن إذا وجد الرضا بالقول أو بالفعل، كيف الفعل؟ قالوا: مثلوا للرضا بالفعل بالتصرف والانتفاع بالعين. فإذا بدأ بالانتفاع بالعين بعد ذلك فإنه يكون بمثابة الراضي بالعيب. قال: إلا في تصرية فثلاثة أيام، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من اشترى شاة مصرة فإن له الخيار 3 أيام فقط، بعد 3 أيام ليس له حق الخيار. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه يردها، ويرد بدلا من الحليب الذي احتلبه من الشاة المصرة والناقة المصرة يرد صاعا من تمر. هذان الأمران هما لورود النص فلا يقاس عليهما، وإنما نقول هما متعلقان بالشاة وما في معناها من المصرة. لماذا خصت بثلاثة أيام؟ هناك معنى. قالوا: لأن الشاة في الغالب والبهيمة من البقر والإبل يتغير لبنها بعد يوم أو يومين لتغير مكان مراحها، فإذا جاءت 3 أيام وقد امتنعت من در اللبن فإنه حينئذ معناها أنها تكون مدلسة ومصرة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته، فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ ثمن. نعم. قال الشيخ: وخيار العيب يعني العيوب التي تكون موجودة في العيب. ومتى يكون العيب يثبت الخيار؟ في حالتين. الحالة الأولى إذا كان العيب قبل العقد، والحالة الثانية إذا كان بعد العقد وقبل القبض. وقبل القبض لماذا؟ لأننا سيأتي معنا إن شاء الله في الفصل الذي بعد هذا مباشرة أن العين المباعة قبل القبض هي في ضمان البائع، هي في ضمان البائع. فحينئذ كل عيب يطرأ على العين بعد العقد وقبل إقباضها المشتري فإنه حينئذ تكون في ضمان البائع فيكون عيبا. إذن هذا العيب قد يكون سابقا العقد وقد يكون بعده، لكن قبل العقد قبض. وكل عيب بعد قبض العين فإنه يكون في ضمان المشتري ولا يؤثر. قال: وخيار عيب ينقص أو ينقص قيمة المبيع. العيوب كثيرة والناس يختلفون فيها، بل إن بعض الناس قد يرى شيئا عيبا وغيره يرى أنه ليس بعيب بل هو جمال وحسن في العيب. وهذا واضح حتى في بعض المنتجات الزراعية مثلا. ولذلك نقول جعل الفقهاء قيدا مهما في العيب هو الذي يكون مؤثرا في الخيار. ما هو؟ قالوا: أن يكون العيب منقصا للثمن. وهذا قال: قي أن يكون منقصا لقيمة المبيع. لا بد أن يكون العيب منقصا للقيمة، فإن لم يكن منقصا للقيمة فلا شك أن ما من شيء إلا وفيه عيب، ما من شيء في الدنيا إلا وفيه عيب. إذن قوله ينقص قيمة المبيع هذا قيد مهم لكي نعرف العيب المؤثر والعيب غير المؤثر. ضرب أمثلة. قال: كمرض، رجل اشترى دابة فإذا بها مريضة وكان هذا المرض مما ينقص العيب. قال وفقد عضو وزيادته. فقد العضو مثل أن تكون الدابة مثلا ناقصة لإلية مقصوصة الإلية، هذا فقد لعضو. مقصوصة الأذن أكثر من النصف، هذا عيب ينقص الثمن. لماذا ينقص الثمن؟ مع أن لا ينقص اللحم لكن ينقص الثمن، لأن من ذهب نصف أذنها فأكثر لا تجزئ في الأضحية، لن يشتريها منك أحد في الأضحية ولن تضحي بها، فيجوز لك أن ترده بهذا العيب لأنه عيب مؤثر في الثمن. لكن لو وجدت فيها وسما، الوسم لا ينقص الثمن، لكن واحد قال لا أريدها موسومة، لا أريدها موسومة، نقول هذا لا أثر له، فلا بد أن يكون العيب له أثر في القيمة. طبعا زيادته قالوا كزيادة إصبع أو رجل، وموجود يعني مر علي شاة لها رجل زائدة خامسة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد وأخذ الثمن. نعم، يقول الشيخ رحمة الله عليه: وإذا علم العيب خير بين ثلاثة أمور، إما الإمساك مطلقا ولم يذكرها لأنها كإسقاط الخيار وإذا لم يذكره، أو إمساك مع أرش. ما معنى الأرش؟ انتبه كيف يكون الأرش. قالوا الأرش حسابه بطريقة حسابية سهلة، شخص اشترى كتابا فلما اشترى هذا الكتاب بعشرة رجع للبيت فوجد أن فيه صفحة ساقطة، هذا عيب، لكنه يعلم أن هذا الكتاب لن يجد مثله، أو يعلم أن هذه الصفحة الساقطة لا يحتاجها، هو يحتاج أبواب المعاملات ولا يحتاج أبواب العبادات أو مقدمة المحقق، فماذا فعل؟ رجع لصاحب الكتاب وقال أريد أخذ أرش العيب. أرش العيب، نقول طيب ننظر، أنت اشتريت الكتاب بكم؟ بعشرة، نجعله اجعل قيمة الكتاب على جنب، ننظر عفوا قيمة الشراء على جنب، ننظر كم قيمة الكتاب في السوق، إذا كان سويا قيمته في السوق بعشرين لكنه خفض لي إياه فباعه بعشرة، قيمته في السوق بعشرين وقيمته لأن فيه بياضا عشرة، إذن الفرق بين المعيب والسليم كم؟ نصف الثمن، ما نقول عشريات، نقول نصف الثمن وهي النسبة. نرجع لقيمة الشراء، بكم اشتريته؟ بعشرة، نقول يجب على البائع أن يرد لك خمسة. لو قال لك البائع يا أخي أنا بعتك يا بعشرة أصلا هو وفيه البياض يباع في السوق بعشرة، نقول لا، أنت بعتني إياه على أنه سليم فتعطيني الأرش. إذن الأرش ما هو؟ هو فرق ما بين الصحيح والمعيب ونسبة ذلك للثمن، يجب أن نقول ونسبة ذلك للثمن، للثمن الذي اشتري به يجب أن يكون نرجع فيه للنسبة، وقد يكون بسعر أغلى وهكذا، هذا معنى الأرش. قال أو رد، نعم الرد ذكره هنا، نعم قال أو رد وأخذ الثمن، عفوا أو رد وأخذ الثمن، بمعنى أن يقول لا أريد الكتابة وأعطني الثمن، هو مخير بين هذين الأمرين. إذن الخيارات السابقة هو مخير بين أمرين فقط وهو الإمساك أو الرد، بينما في العيب مخير بين ثلاثة أشياء: الإمساك والرد وأخذ الأرش. وأخذ الأرش. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش. نعم، يقول لو أن هذا المشتري وقد وجد العيب، تلف العين المبيعة، تلفت لم يتصرف بها بالبيع بعد علمه بالعيب وإنما تلفت، أو أعتقها لأن الاعتاق مثابة الإتلاف، قال تعين الأرش لأن ليس له أن يردها وهي قد تلفت بكمالها، وهذا واضح. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن تعيب أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه. نعم، هذه مسألة أيضا حسابية، وفي بعض الأبواب تحتاج إلى ذهن رياضي للحساب. هذه مسألة حسابية سهلة، مثالنا قبل قليل في الكتاب، اشتريت كتابا من أخينا بعشرة والعيب الذي فيه ينقصه إلى كم؟ إلى خمسة، عرفنا كيف نأخذ الأرش. طيب أنا اشتريت هذا الكتاب بعشرة، ثم لما اشتريته وأنا أقرأ به إذا بهذا الماء ينسكب عليه فأتلف جزءا من الكتاب فتعيب عندي عيبا ثانيا، إذن الكتاب كم صار فيه من عيب؟ عيبان، عيب سابق في ضمان البائع وعيب لاحق في ضماني. هذا معنى قول المصنف وإن تعيب عنده أيضا، يعني تعيب عند المشتري، خير فيه، أي خير المشتري فيه بين أخذ أرش، يأخذ الأرش فقط، أخذ منك الخمسة زين، أو يعني أخذ الخمسة مع وجود العيب، الكتاب مع العيب، أو أن أرد الكتاب معيبا وأدفع له أرش العيب الذي نزل عندي. كيف نحسبه؟ نقول هذا الكتاب الذي فيه صفحة ناقصة كم قيمته؟ لا، عشرة قبل السعر، عشرة. إذن سكب عليه ماء، كم يكون قيمته؟ خمسة. إذن يجوز لي النسبة للنسبة أن أرد له الكتاب وأعطيه هذا الفرق، الأرش العيب الذي جاء عندي وهي خمسة أخرى. نعم، أحسن الله إليكم. لا طبعا، نصف الخمسة اثنين ونصف، يكون أرش، أرش العيب المتولد عندي بالنسبة يكون أرد له اثنين ونصف أو ريالان ونصف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن اختلف عند من حدث، فقول مشتر بيمينه. نعم، قوله إن اختلف في عند من حدث، ما معنى ذلك؟ العيب قد يحدث قبل التعاقد فهو في ضمان البائع، أن يحدث بعد التعاقد وقبل القبض فهو في ضمان البائع، أن يحدث بعد القبض فهو في ضمان المشتري. اختلفوا فقال المشتري حدث قبل قبضي العيب، وقال البائع بل حدث في ضمانك بعد القبض، ولا بينة، لا توجد بينة لهما معا، فحينئذ نقول القول قول المشتري، لأن المشتري ضامن وأمين معا، لأنها في ضمانه، وكل ما كان الشيء في ضمانه فإنه يكون حينئذ القول قوله، وما دام في عينه فالقول قوله. وقاعد عندنا كل من نقول القول قوله، دائما إذا وجدت في كتب الفقه القول قوله فمعنى ذلك أنه لا توجد بينة. والأمر الثاني أنه لا بد من يمينه، هنا أتى بها المصنف، لكن بعض الفقهاء يقول فالقول قوله ويسكت عن يمينه. بس فائدة في باب القضاء، لما قلنا القول قوله حيث لا إيش بينة، أما لو كانت هناك بينتان متعارضتان فالمشهور عند فقهائنا أنه عند تعارض البينتين لا تتساقطان، وإنما تقدم بينة الخارج، وسيأتينا إن شاء الله في باب القضاء. وذلك نحن نعبر دائما حيث لا بينة إلا في صور معينة لاستوائهما لعدم وجود خارج ولا داخل، وسيأتي بعضها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وخيار تخبير ثمن. نعم، خيار تخبير الثمن، نبدأ بفكرتها، ماذا؟ تخبير الثمن هو الإخبار، التخبير مصدر من الإخبار، يعني أن البائع يأتي للمشتري فيقول: يا زيد، هذا الكتاب اشتريته بكذا وسأبيعه عليك بكذا. إذن أخبره ثمن البيع وخبره بإيش؟ بالثمن الذي دخل عليه به. وهذه كثيرة عند الناس، تأتي عند صاحب المحل تقول خفض لي، يقول لك لا داخل عليه بخمسة، حتى مجرد قول هذا يعتبر تخبير بالثمن. ما الذي يحدث حينئذ؟ إذا ثبت أن الثمن قد دخل عليه بأقل من ذلك، بأقل من السعر الذي قاله، فيثبت لك الخيار. طيب انظروا معي، التخبير بالثمن، البيع مع التخبير بالثمن أربع حالات. أحيانا يخبره بالثمن ويقول سأربح عليك كذا، الكتاب اشتريته بعشرة وسأبيعه عليك بأحد عشر. إذن هنا مرابحة لأنه زاده ثمنا. وأحيانا يقول اشتريته بعشرة وأسابيعه عليك بتسعة، هذا يسمونه مواضعة. مواضعة، الأول يسمونه مرابحة والثاني يسمونه مواضعة. وهنا فائدة، كثير من الفقهاء يقولون من أفضل صيغ البيع المرابحة، صيغ البيع من أفضلها صيغ المرابحة، وقالوا إنها من العقود التي تدل من بركة المال، لأن المشتري مطمئن بكم اشتريت وعالم كم الربح. إذن هذا مرابحة، وهذا يسمى إيش؟ مواضعة، نقص في الثمن. النوع الثالث يقول اشتريته بعشرة وسأبيعه عليك بعشرة، ويسمى هذا ماذا؟ تولية، تولية، يعني بنفس الثمن الذي أخبرتك بالشراء سأبيعك عليه به. النوع الرابع أن يقول اشتريت الكرتون أو الدرزن، اشتريت الدرزن، الدرزن يعني كم حبة؟ 12، عندنا في لغتنا الدرزن 12 حبة، اشتريت الدرزن ب120 وسأبيع عليك الواحدة ب10، هاي يسمى مشاركة، أي بيع جزء منه بقسطه، يسمى هذا شركة أو مشاركة، أي مشاركة في القسط، ليس عقد الشركة، ليس عقدا وإنما بيع بطريق الشركة. كل هذه الأمور الأربعة يقول الشيخ. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فمتى بان أكثر؟ طيب أنا سأسأل سؤالا وأجيبون، لن أجيب. في بعض الكتب يقولون فمتى بان أقل، وبعضهم يقول فمتى بان أكثر، أيهما أصوب أم كلاهما صواب؟ كلاهما صواب، كيف يحتمل الشيخ؟ فإن بان ما هو فاعله؟ فإن بان الثمن الذي اشترى به أكثر، لا، فإن بان الثمن الذي اشترى به أقل. وأما إن قدرت فإن بان ما باعه به أكثر أو ما أظهره أكثر، هذا ثاني، إذن يختلف بحسب التقدير، يختلف بحسب التقدير. طيب قال: فمتى بان أكثر، أي متى بان أن الثمن الذي أظهره هو أكثر مما اشتراه به حقيقة، فإنه يثبت به الخيار. ما معنى يثبت به الخيار؟ يعني أن يخير بين الرد وبين الإمساك، هذا معنى. طيب أو سيأتي الخيار. قال: أو اشتراه مؤجلا. هل اشتراه مؤجلا تحتاج إلى بسط؟ نرجع لها بعد، أو خلنا أبينها الآن. يقولون إن الشخص إذا اشترى سلعة بثمن مؤجل فإنه في الغالب يزيد في الثمن، وإذاك تقول أنا اشتريت منك هذا الكتاب ب10 حالة أو مؤجلة ب12، غالب الناس يعملون هذا الشيء. طبعا الشافعي له رأي في هذه المسألة لكن خلاف الجمهور، بشرط أن يتفرق من المجلس وقد اتفق عليه. الذي يشتري السلعة بثمن مؤجل في الغالب أنه يزاد على الثمن الحقيقي، فلو جاء هذا المخبر بالثمن قال اشتريتها ب12 وسكت ولم يقل مؤجلة، فالحقيقة كأنه دلس في الثمن الذي اشترى منه. المصنف مشى على أنه يثبت له الخيار، خيار الرد وخيار الإمضاء أو أخذ الفرق، والذي ظاهر المنتهى عليه أنه له الخيار بين الإمضاء أو الإمضاء مع تأجيل الثمن فقط، وليس له الرد ولا فرق الثمن، ليس له فرق الثمن وليس له الرد، وإنما له خيار التأجيل، فيؤجل الثمن المشترى به كما أجل الثمن الأول. هذه مسألة يعني فقط من باب أن المصنف خالف فيها ما في المنتهى. نعم شيخ. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له. نعم، كأبيه أو أمه، فإنه في الغالب من اشترى من أبيه أو أمه يرفع السعر، أو من زوجته يرفع السعر جدا لأنه يريد أن ينفعهم. أو بأكثر من ثمنه حيلة. نعم، أو أكثر من ثمنه لكي يقول زود في الفواتير عشان كلما جاءني شخص أقول له اشتريتها بهذا السعر، فهذا من باب الحيلة. بسم الله عليكم. أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتري الخيار. نعم، نفس الشيء الكلام اللي هو ما بعضه بقسط الذي هو المشاركة وتكلمنا عنها قبل قليل. قال: ولم يبين ذلك فلمشتري الخيار، مخير بين الرد وبين الإمضاء أو أخذ القسط أو الفرق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وخيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما، حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر، وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته. نعم، هذا نوع من الخيار دائما يرد عندنا، وهو أن يختلف المتبايعان في قدر الثمن أو في الأجرة إذا كان عقد إجارة، فيقول أحدهما أنا اشتريت منك بكذا، والبائع يقول لا بل بعتك بكذا بأكثر، وهذا يسمى خيار لاختلاف المتبايعين. والدليل على إثبات هذا الخيار ما جاء عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، أنه قال إذا اختلف المتبايعان ولا بينة والعين قائمة تحالفا ولكل الخيار، يثبت خيار لكل واحد منهما. وهذا القول من ابن مسعود هو حكم الرفع، وإن لم يثبت مرفوعا لكن له حكم الرفع لشواهده الدالة عليه. يقول إذا اختلف في قدر الثمن أو أجرة أو أجرة ولا بينة، ليس لهما بينة، أو لهما أي لهما بينة ولكنه لم تقدم أحدهما على الأخرى بأن كانت أقوى منها، فحينئذ نحكم بالتساقط. لماذا؟ لعدم وجود داخل وخارج، بل كلاهما مدع فكلاهما يدعي ثمنا خلاف ثمن الآخر، فحينئذ لا نقدم بينة الخارج. قال حلف بائع، يعني يجب أن يبدأ البائع بالحلف أولا، ويجب أن يبدأ في الحلف بالنفي قبل الإثبات. إذن عندنا ترتيبان واجبان، أولا ترتيب بين البائع والمشتري فيحلف البائع قبل المشتري. اثنين، واجب في اليمين أن يقدم الحلف بالنفي قبل الإثبات، فيأتي البائع فيقول والله ما بعتها بكذا، وهو الحلف على النفي، وإنما بعتها بكذا، فيقدم النفي على الإثبات. ثم يأتي المشتري بعده وجوبا، وذلك قال ثم أي وجوبا، فلو حلف المشتري قبل البائع لم يعتد بحلف المشتري، بل لا بد من حلفه مرة أخرى. قال ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا. لماذا ألزم بالترتيب فيهما؟ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الباب، وهو نص فيه. قال ولكل الفسخ، أي لكل واحد منهم الفسخ إذا لم يرضى بقول الآخر. البائع يقول أنا بعتها بعشرة، والمشتري يقول أنا اشتريتها بخمسة، فتحالفا. يجوز للبائع أن يقول خلاص أعطني الخمسة ورضيت، ويجوز البائع يقول لا أريد الفسخ، والمشتري يجوز له أن يقول خذ العشرة وأمضي البيع، ويجوز له أن يقول أريد الفسخ. هذا معنى أن لكل واحد منهما الفسخ إذا لم يرضى بقول الآخر. قال وبعد تلف، إذا تلفت العين، لمفهوم حديث المسعود، يتحالفان نفيا وإثباتا. قال ويغرم مشتر قيمته، أي قيمة العين، قيمة العين، ولا لأن ليس قيمة الشراء، لأنهما مختلفان في قيمة الشراء، وإنما قيمتها إن كانت قيمية، وأما إن كان مثليا فظاهر كلامهم أنه يبذل القيمة وإن كان مثليا. هذا ظاهر كلامهم، ظاهر كلام، وإن كان بعض المتأخرين قال يجوز أن يعطيه مثليا، لكن ظاهر كلامهم إطلاق، فقالوا يصرف يضمن القيمة مطلقا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإن اختلف في أجل أو شرط ونحوه فقول ناف. نعم، يقول أما إن اختلف في شيء ليس من صلب العقد وإنما من الطوارئ عليه كالشروط أو الأجل ونحوه فقول ناف، لأنه مستمسك بالأصل، لأن معه أصلا يستمسك به وهو النفي، إذ الأصل في العقود عدم وجود الشروط الجعلية، ولذلك فإنه يقدم قوله لأن معه أصلا. متى يقدم القول؟ إما بالبينة وإما بالأصل، أو عند التعارض فتقدم بينة الخارج. هذه القواعد العامة في تقديم الأقوال. نعم، قال فقول ناف أو عين مبيع، اختلف في عين المبيع، هل المبيع كذا أو كذا، هل المبيع السيارة الحمراء أم السيارة الزرقاء، أو اختلف في قدره، هم متفقون على أنه باعه كل كيلو من الرز بعشرة، هل بعتني 10 كيلوات أم 20 كيلوا، هذا قدره. قال فالقول قول البائع، أي حيث لا بينه، مع يمينه، دائما قلنا قول فلان أي مع يمينه. لماذا؟ لأن هذه العين في ضمانه ابتداء، فالقول قوله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أو عين مبيع أو قدره فقول بائع، ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. نعم، هذا هو الخيار الثامن الذي لم يرده المصنف ولم يعده من الأعداد، وعده بعضهم شرط خيار، نوع من الخيار، وهو خيار الخلف في الصفة. وبعض أهل العلم يرى أن خيار الخلف في الصفة داخل في خيار الشرط، ولذلك لم يريدوه كخيار مستقل. طيب، قال ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. في الدرس الماضي العصر اليوم ذكرنا أن العين المباعة تعرف إما بالرؤية أو بالوصف. نبدأ بالرؤية. الرؤية سلمك الله قد قلنا إنها قد تكون قبل التعاقد وقد تكون في وقت التعاقد. إن رآها قبل التعاقد ثم سلمه العين وقد اختلفت، فقد اختلف خلف الصفة، اختلفت الصفة، اختلفت العين، إما هزلت أصبحت نحيلة الشاة أو الشجر ضعف أو الثمرة ضعفت وهكذا. إذن هذا تغير في الصفة فيما تقدمت رؤيته، أو الخلف في الصفة فيما إذا كانت موصوفة باللسان قال وزنها كذا حجمها كذا جودتها كذا فاختلفت، فحينئذ يثبت له الخيار. ما الخيار بين الرد وبين الإمساك؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم، في هذا الفصل يورد الشيخ رحمه الله تعالى أحكاما متعلقة بالقبض وأحكاما تتعلق بالإقالة. وقبل أن نتكلم في المسائل المتعلقة بالقبض، القبض من المسائل المهمة جدا جدا جدا في البيوع. إذ العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود إذا لم يتحقق فيها القبض فالعقد باطل كالسلم والصرف. النوع الثاني عقود القبض العقد صحيح بلا قبض، ولكن العقد لا يكون لازما إلا بالقبض، لا يكون لازما إلا بالقبض، وهو الهبة والرهن. النوع الثالث عقود تكون صحيحة لازمة بدون قبض، ولكن لا يجوز نقل الملك فيها لشخص ثالث إلا بالقبض وهو البيع. إذن مسائل القبض مهمة جدا، والاعتناء بمعرفتها مهم جدا، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة. بعض طبعا في سيأتينا إن شاء الله أنه لا يشترط استدامة القبض إلا في الرهن، ولا يشترط الإقباض أي أن يكون القبض بإذن الباذل إلا في الهبة، وما عدا ذلك فمطلق القبض ولو بدون إذن ولا يشترط فيه الاستدامة. هنا بدأ يتكلم المصنف عن نقل الملك في العين قبل القبض أنه لا يجوز. نعم شيخنا. قال ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه. نعم، يقول الشيخ إن من اشترى مكيلا ونحوه، نحو الوكيل ما هو؟ الموزون والمعدود والمذروع مما يجري فيه السلم، هذه كلها تجري فيها السلم الأربعة، كلها لا يجوز بيعها لطرف ثالث إلا بعد القبض. قال لزم بالعقد، قوله لزم بالعقد هذا اللي قلت لكم قبل قليل أن القبض ليس شرطا في صحة البيع ولا في لزومه، وإنما شرط لنقل الملك، لأن هناك عقود يشترط القبض، أكرر الكلام مرة أخرى، شرط لصحة العقد، وهناك عقود شرط في اللزوم، وهناك شرط في نقل الملك. هنا يتكلم عن نقل الملك، أومأ المصنف في قوله ولزم بالعقد للتقسيم الثلاثي ذكرت لكم قبل قليل. قال لزم بالعقد، معنى كونه لزم بالعقد أي لا يجوز الرجوع فيه ويكون باتا لازما، والنماء لمالك الأصل وهكذا. قال ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، لثبوت ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل أكثر أنه نهى التجار أن يبيعوا الطعام حتى يحوزوه إلى رحالهم، ونهى في الحديث الآخر حتى يجري فيه الصاعان، وفي حديث ابن عباس قال ولا نظن غير الطعام إلا مثله، وهذا يدلنا على أنه لا بد من القبض، لا بد من القبض، وهذا شرط لنقل الملك. طيب لماذا، وهذه مسألة مهمة انتبهوا معي، هذه جدا مهمة، لماذا نهى الشارع عن بيع المشترى قبل قبضه؟ لسببين. بعض العلماء، وهذا هو المشهور عند أغلب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، أنهم يقولون العلة لأجل النهي عن توالي الضمانين، وهذه العلة مشهورة في كتب الفقه، نأخذها للفائدة فقط لطلبة العلم. الآن هذا الكتاب بعته عليك ولكنه في يدي، فما دام في يدي فهو في ضماني، ولذلك إذا صار فيه عيب فهو من ضماني أنا وليس من ضمانك أنت، فهو في ضماني. إذا بعته أنت لزيد الطرف الثالث وهو ما زال في يدي فهو في ضماني وفي ضمانك، فتوالى ضمانان على محل، يقولون إنه لا يصح. طبعا أنا أقول هذا يقولون لماذا، لأن بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين ناقش هذه العلة وقال إن هذه العلة غير صحيحة، والصواب أنه نهي عن بيع العين قبل قبضها لعلة مقصد الشرع من زوال الضغينة من قلوب المسلمين، فإن بعض الناس إذا باع سلعة لآخر بعت عليك هذا الكتاب بعشرة وهو ما زال في يدي، ثم وجدتك بعت هذا الكتاب بعشرين، سيكون في نفسي، الكتاب في يدي فيكون في نفسي، فربما تكون نفسي ظالمة فأمنعك إعطائك هذا الكتاب حتى تعطيني عوضا، أو أدعي تلفا، أو أتلفه بقصد أو بآخر، أو أبحث عن مسألة. فذلك الشارع دائما من مقاصد، وهذه ميزة التشريع الإسلامي، أن الشرع يسعى لإنهاء الخصومات ويسعى دائما لإبقاء صحة العقود. طبعا الفرق بين التعيين له ثمرة فائدة، الفرق بينها وهو قضية إسقاط الحق، فإن قلنا لتوالي الضمانين فكان لحق الله عز وجل فلا يصحح العقد، وإن قلنا إنه لحق الآدم فيصحح حينئذ إذا رضي الطرف الثاني، ولكن مشهور على المذهب الأول. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك مع حضور مشتر أو نائبه ووعاؤه كيده. نعم، يقول الشيخ إن ما يباع بالكيل يكون قبضه بذلك، بذلك أي بكيله حتى يجري فيه الصاعان. طيب، وما كان بالوزن فبذلك أي بالوزن، وما كان بالعد فبذلك أي بالعد، وما كان بالذرع وهو المتر مثلا فبذلك أي بالمتر. راح واحد اشترى من آخر طولة قماش فطالها فيحسب الأمتار التي يريدها وهكذا. قال: مع حضور مشتر أو نائبه. لا بد من الحضور، لا بد من الحضور، لأنه لا بد من الكيل والوزن، ولا يلزم النقل. عندهم النقل معنى زائد على القبض، النقل عندهم معنى زائد على القبض. القبض هو التمييز بالكيل والعد ونحو ذلك، والنقل معنى زائد، وإنما يستحب ويتأكد فقط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وصبرة ومنقول بنقل، وما يتناول بتناوله وغيره بتخلية. نعم، قال: وصبرة ومنقول بنقل. أما الصبرة فلا بد فيها من نقل، لأنها لا تكال ولا توزن، فلا بد فيها من نقل. والمنقول لأنه لا يعد بل هو متميز، فلا بد فيه من النقل. إذن الصبرة والمنقول لا بد فيها من النقل، لأنها لا تعد ولا تكال ولا توزن ولا تذرع. قال: وما يتناول بتناوله أي باليد، يكون قبضه باليد ولا يلزم نقله. فمن اشترى من آخر قلما فما دام قد بقي في يده فهذا بمثابة النقل. قال: وغيره بالتخلية، كالعقار والأشياء الثقيلة التي تبقى على الأرض فإنها تكون بالتخلية، بأنه يسمح له بالتصرف فيها. أحسن الله عليكم. قال: والإقالة فسخ تسن للنادم. نعم، هذه مسألة ليست بالسهلة، نحفظها في كلمتين: الإقالة فسخ، علما أن العلماء اختلفوا هل الإقالة فسخ أم أنها بيع. وقد أطال الحافظ الإمام أبو الفرج بن رجب في القواعد في بيان هذه القاعدة والاختلاف فيها وما يترتب عليها من آثار كثيرة جدا. ومعنى قولنا إنها فسخ، معنى ذلك أي أنها ليست بيعا جديدا، فحينئذ تترتب أحكام كثيرة جدا، منها مما لم يذكره بن رجب أننا نقول إنه يجوز تعليق الإقالة على شرط لأنها فسخ، وإذا قلنا إنها بيع فلا يجوز تعليقها على شرط. وبناء على ذلك فإن بيع العربون صحيح، بيع العربون صحيح. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان ضعيف، لا يصح حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، بل ثبت عن عمر رضي الله عنه وكان ظاهرا عند الصحابة بيع العربون. بيع العربون هو ماذا؟ هو أن يقول: اشتريت منك هذا الكتاب وهذا جزء من ثمنه ريالان إلى شهر، فإن لم أعطك باقي الثمن تمام الشهر فالريال لك والبيع مفسوخ. نقول إن هذا العربون، شوف دقة الفقه عند العلماء رحمة الله عليه، يقول إن بيع العربون هو تعليق الفسخ على شرط. البيع صحيح، تعليق الفسخ على شرط مع عوض، مع عوض للفسخ. ليس العوض هذه العشرة ليست قيمة البيع، وإنما قيمة الفسخ، فيجوز الفسخ على عوض ويجوز مجانا. ولذلك بيع الإقالة ليس خلاف القاعدة والأصل، بل هو من باب القاعدة الصحيحة وليس من باب التعليق. طيب، قال: والإقالة فسخ تسن لنادم، لما جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال نادما أقاله الله، أقال الله عثرة يوم القيامة. فيستحب للمسلم وليس بواجب بعد انتهاء مدة الخيارين، وحيث لا خيار إذا جاءه نادم أن يقيله. قد يكون النادم لفوات رغبته في العين المباعة، قد يكون لوجوده لسلعة أرخص من الثمن الذي اشتراه مني، لأي سبب الأسباب يستحب إقالته، وهذا مما فيه أجر، والجزاء من جنس العمل. دائما القاعدة الشرعية الجزاء من جنس العمل. من ضار ضار الله به، من أقال نادما أقال الله عثرته، من أغاث مسلما أغاثه الله، وهكذا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. نعم، هذا الباب أيها الإخوة هو باب الربا، باب مهم، ويجب علينا في هذا الزمان أن نتعلم أحكامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في آخر الزمان يكثر الربا ويفشو، حتى إن الذي لا يأكل الربا لا بد أن يصيبه غبار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والأخبار في التحذير منه الشيء الكثير، ولو لم يكفي في ذلك إلا قول ربنا جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لكفى في ذلك واعظا. وقد بين الله عز وجل أن الذي يأكل الربا أنه محارب لله ورسوله. ولذا أيها المسلم يجب عليك أن تتعلم أحكام الربا، وأن تحذر من الربا غاية الحذر، فإن باب الربا خطير جدا، وهو باب شر عظيم، وما دخل الربا على مال إلا أفسده ومحق بركته وأصاب بدن صاحبه بالسوء، وكان سببا في حجب دعوته، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب ذلك. ولذلك أيها المسلم احذر من البعد عن الربا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولذا كان السلف يتركون ثلث الحلال خشية الوقوع في الحرام، كيف وقد قيل. ولذا أيها المسلم قدر المستطاع ابتعد عن ما يكون سببا للكسب الحرام، ومن أخطره الربا. لماذا قلنا من أخطره؟ لأن الربا عكس المال المستحق، المال المستحق للناس صاحبه يطالب به، الربا لا يطالبك به أحد، بل هو باذل لك. الربا ربحه سهل، ليس فيه تجارة وتعب، مالك تبيعه بمال أعلى منه. الربا فيه امتحان لإيمان المسلم، لأن فيه شبهة، كما قال المشركون: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأن المشركين قالوا: إنما البيع مثل الربا، فرد الله عز وجل عليهم فقال: وحرم الله البيع وحل الله البيع وحرم الربا. ففيه شبهة عند بعض الناس في اشتباهه بالحلال. ولذا فإن الذي يعنى بهذا الباب تفقها ابتداء ثم حذرا بعد ذلك فإنه الموفق والمسدد بإذن الله عز وجل. نجي نأخذ الباب شيخنا؟ ما يمدي. طيب، لكي نأخذ الباب كاملا بصورته الشاملة نبدأ به إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر. والعلم إذا جاءك جملة ذهب جملة، وإذا أخذته مجزأ بقي في الذهن، فلعلنا أن نراجع. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. هذا أخونا يقول: ما الذي أحفظ، الزاد أم الأخصر، مع العلم أني أدرس النظم الجلي وقد شارفت على انتهاء منه؟ كل متن يكفيك متن واحد فقط تحفظه، لا تزد عليه إلا أن تكون عندك قدرة زائدة في الحفظ. الكتاب الذي يتيسر لك والذي يقرئه المشايخ في أي مذهب من المذاهب، ما دام الشيخ اختار كتابا وقد قرأته وتفقه فيه أهل البلد فأتي به، المهم لا تأتي بكتاب مستغرب، هذا هو المقصود. يقول أخونا: كنت أعمل في المدينة وأخرج زكاة الفطر في بلدي مصر، هل يجوز أن أخرجه في مكان عملي الآن وهو المدينة؟ العلماء يقولون إن زكاة المال الأفضل أن تخرج حيث وجد المال، لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أي فقراء البلد. ويدل ذلك الرواية عند سعيد بن منصور في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا أخرجت الزكاة من مخلاف أن ترد إليه، هذا زكاة المال. إذن المال يخرج حيث وجد المال. أما البدن وهي زكاة الفطر فتسمى زكاته زكاة البدن، فإنه حيث جاء وقت الوجوب، ووقت وجوب زكاة البدن هو يوم العيد، طلوع فجر يوم العيد، فاليوم الذي يعني يطلع عليك فجر العيد فيه وأنت فيه تخرج الزكاة فيه. خرجت عليك في المدينة فتخرج الزكاة الفطر في المدينة، خرجت عليك في مصر، خرجت عليك في الهند، خرجت عليك في أي بلاد من بلدان بلاد الله عز وجل فإنه يجوز فإنك تخرجها فيه. هكذا يكون. يقول أخونا إذا وجد لبن المصرات كما هو ولم يتغير يمكن رده ولا يرد ولا يرد صاع تمر أم يلزم صاع التمر؟ نقول أصلا لا يمكن أن يعرف التدليس إلا بحلب اللبن، بحلب اللبن أو الحليب، فلا بد من حلبه ولا يمكن أن يبقى الحليب في التصرية إلا بعد الحلب، وذلك لا يتصور ذلك. سمحي. نعم. لا هذا بمجرد تناوله بيدك ينتهي. طيب هذا أخونا يقول أريد تعريف المشاركة التي هي من خيار التخبير بالثمن. المشاركة بالتخبير بالثمن، التخبير بالثمن شيء، والمشاركة بعد التخبير بالثمن، والمرابحة بعد التخبير، والمواضعة والتولية بعد التخبير. التخبير أن يقول اشتريته بكذا، هذا يسمى تخبيرا بالثمن. المشاركة يقول اشتريت العشرة بعشرة، هذا تخبير بالثمن. وسأبيعك جزءا منه، سأبيعك واحدا بواحد، فشاركك بجزء من المبيع بقسطه من الثمن، هذا معنى المشاركة. المشاركة قد تكون مواضعة وقد تكون مرابحة وقد تكون تولية. طيب هذا أخونا يقول